الحمد لله، الحمد لله مجيب السائلين ومعطي المحرومين وغافر ذنب المستغفرين. لك الحمد حمدا نسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء وشكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا. لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الأمين وقدوة العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، تشتد الكروب وتعظم الخطوب وتتفاقم الآلام حتى تضيق الأرض بما رحبت، فلا يدري المرء أين المخرج ولا أين السبيل. قد انقطعت به السبل وتقطعت به الأسباب، وهو غافل عن سبب قريب وسلاح فعال ودواء مجرب. سلاح يستدفع به البلاء ويرد به شر القضاء ويرفع به كل بلوى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء هو الأنيس في الشدائد والمسلي في المصائب والمعين على النوائب. الدعاء مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين وملاذ المكلومين ومرد المكروبين. إذا أسدل الليل أستاره وغاب القمر عن أنظاره بدأت المناجاة لفاطر الأرض والسماوات، وارتفعت الآهات وتسابقت الكلمات وتناثرت الدعوات وسكبت العبرات. فويل للظالم من لحظة الإجابة، وويل للمعتدي من سرعة الإصابة، ويا سعد المكروب بقرب الفرج وسرعة النصر وقوة التمكين. يكذب نوح عليه السلام ويهدد بالرجم فيعتصم بربه مناديا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فتتحقق الإجابة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يأتي موسى فرعون بالآيات البينات والحجج الواضحات فلا تزيده إلا تكذيبا، عتى وطغى وتجبر وتكبر. فينادي موسى ربه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فينزل النصر من السماء فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. يبلغ الطغيان بقريش مبلغه حتى يجمعوا عدتهم وعتادهم للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، فيلتقون ببدر، يلتقي الفريقان وتشتد المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم ملتجئ بربه واثق بوعده ينادي ربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فتتنزل الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويجعل النصر ويهزم الكفر ويظهر الحق ويزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله مجيب من دعاه، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستغفره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أن للدعاء جملة من الآداب والشروط، وأعظمها إخلاص التوحيد لله سبحانه بإخلاص عبادته والخلوص من كل أنواع الشرك. ثانيها، حضور القلب وقوة الأمل بالله والرجاء بما عنده. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. رواه الترمذي. ثالثها، الخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه والتضرع له ودعاؤه بأسمائه وصفاته، والتضرع له ودعاؤه بأسمائه وصفاته وبما يجوز أن يخبر به عنه. رابعها، تلمس الجوامع من الدعاء، وأفضلها ما ورد في نصوص الكتاب والسنة. خامسها، التحري بالدعاء أوقات الإجابة كالسجود وثلث الليل الآخر وعند النداء وعند نزول المطر وفي السفر ونحو ذلك، كما ورد بذلك الأثر. كما لا بد أن تعلموا أن من أعظم موانع الإجابة أكل الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه أربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدل عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ونائبيه لكل خير يا رب العالمين.